بعد ما كنت انا الصغير. لما شفت الخير قليل والشر انتشر، لما شفت الغل واضح في عيون البشر، لما الفرح بين الحزن والهم اتحشر، قلت اخف الجدع انا واقل خير. لما كل الناس بعتني وبرخص الكرام، لما الدنيا حطت قفله قصادي في كل باب، ولما للكل فرحة وترد بعذاب، قلت نازي ما بقى حد تاني غير. مطلوب تغيير بس دور التقدير، الجل على شحة من السوق من كتر التصدير، محتاج جدعان مخنوق تعبان، كلها قدامي بتتمسكن ومحدش غلبان، ده كلام في كلام تمثيل افلام، انا احكم عبدي بغيابي تنفيذ اعدام، جوايا صراع في دماغي صداع، وبدور عالطيب جوايا عشان ضاع. قبل ما ابقى حد جرح كنت ابن ضعيف، كنت واحد هادي جدا من الوالدين، قالوا عني بيحور عايش دور الشريف، قالوا عني اني في عيوب كتير، شافوا مني وش محبوهوش، واكتشفت ان الدنيا غابة للوحوش، لما شافوا مني اسوى سكتوا ما كملوش، بعد ما كنت انا الصغير بقيت كبير. سلطان الشام سلطان الشام بونسي برودكشن. معذور معذور اكون مغرور، لازم اعلق عليهم قبل ما هم يعيشوا الدار، كسبان كسبان مش طالع خسران، اصل الناس ملهاش كتالوج وانا ليها ضمان، لو كنت اخوان هبان علامات، كنت الاقيكم واقفين جنبنا في الازمات، بايعين بايعين انتم خاينين، حلوين من بره لكن من جواكم وحشين، كل ما تبقى النية صافية تملوني بسواد، برنامجكم في المحبة فاشل في الإعداد، لو عايزني أبقى جاحد قلبي على استعداد، انت عاوز مني جرح هدي مكسفوه، ألف مرة قلت أسمكم بس الكل خان، صاحبي بعني عشان مصالح جاتله على السخان، واللي شافني تراب انا سهل اشوفه دخان، والدخان ده عني صدري ما بشربه. سلطان الشام Bonsi Production.